الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة كقوله أريد أن أتزوجك، بمفهوم قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، وسواء كانت المعتدة من وفاء والمبانة حال الحياة دون التعريض، فيباح لما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فقد سبق أن تبينا بعض المسائل المتعلقة بعقد النكاح ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من المبادرة إلى إعفاف نفسه، والصفات التي ينبغي للإنسان أن يتحراها في من يتقدم لخطبته. ثم بعد هذا ذكر مسائل تتعلق بالإقدام على الخطبة، خطبة المرأة. فإذا كانت المرأة لم تتزوج أو كانت مطلقة بائنا خرجت من العدة، فهذه يتقدم الإنسان لخطبتها بلفظ صريح. وأما المرأة المعتدة فإنها إما أن تكون مطلقة طلاقا بائنا، أو أن تكون مطلقة طلاقا غير بائن وتكون رجعية أو تكون غير رجعية. هذا ما سيبينه المؤلف رحمه الله في المسائل التالية. قال: يحرم التصريح بخطبة المعتدة. يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يواجه المرأة المعتدة بلفظ صريح في الخطبة. هذا إذا كانت المعتدة متوفى عنها وهي في العدة، أو كانت بائنا من زوجها بفسخ أو طلاق بعوض. فالتصريح بخطبتها محرم، كأن يقول: أريد أن أتزوجك، أو لي رغبة في الزواج منك، بقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. معنى هذا أنكم إذا صرحتم فعليكم جناح. فمفهوم نفي الجناح في التعريض دليل على وجود الجناح في التصريح. وسواء كانت المعتدة من وفاة أو المبانة حال الحياة دون التعريض، بمعنى أنه بانها بخلع أو طلاق بعوض أو نحو ذلك. وأما الرجعية فإنه يحرم التعريض والتصريح، لأن الرجعية تعتبر زوجة، يعني إنسان طلق زوجته طلقة واحدة بدون عوض أو طلقها طلقتين، فلا يجوز لأحد أن يعرض برغبته فيها. وكذلك من باب أولى لا يجوز له أن يصرح، لأنها لا تزال في عصمة زوج ما لم تخرج من العدة، بخلاف المبانة حال الحياة أو المتوفى عنها، فيصح التعريض ولا يصح ولا يجوز التصريح. ويحرم التعريض كالتصريح لرجعية، ويباحان لمن أبانها بدون الثلاثة، لأنه يباح لها نكاح. ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث. ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث، لأنه يباح له نكاحها في عدتها. لأنه يباح له نكاحها في عدتها كالرجعية. كرجعيته فإن له رجعيتها. رجعتها. فإن له رجعتها في عدتها. قال يباحان لمن أبانها بدون الثلاث. يعني لو أن إنسان طلق زوجته على عوض، أو أنه خالعها، فيجوز له أن يخطبها وهي في العدة، لأن العدة له، فيجوز له أن يعقد عليها في عدتها، ويجوز له أن يواجهها باللفظ الصريح والتعريض، لأن العدة بسببه. فلو أنه أراد أن يعود إليها فلا يعود إليها إلا بعقد، لأنها ليست رجعية. هذا في من طلقها على عوض دون الطلاق الثلاث، طلقها طلقة أو طلقتين بعوض تدفعه له، قالت هذا 50,000 وطلقني، فقام وطلقها مقابل أن يأخذ منها هذا المبلغ، أو أنه خالعها، يعني أنه افتدت نفسها منه بمبلغ من المال من دون أن يطلق عليها لفظ الطلاق، فهذا يسمى خلع. فيجوز له أن يعود إليها، لكن لا بد من عقد، ولا حق له في الرجعة، لأنه لم يطلقها بدون مقابل، وإنما طلقها بعوض دفعته هي تفتدي به نفسها. فيجوز له أن يخاطبها بصريح الرغبة في الزواج وبالتعريض، ويجوز له العقد عليها. ويحرمان أي التصريح والتعريض منها على غير زوجها، فيحرم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحا أو تعريضا، وأما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها التعريض دون التصريح. قال ويحرمان منها على غير زوجها، يعني يحرم على المرأة المطلقة أن تصرح أو تعرض برغبتها في الزواج من فلان إذا كانت رجعية، ويحرم التصريح ولا يحرم التعريض إذا كانت مخالعة أو مطلقة على عوض، فإنه يجوز لها أن تعرض برغبتها في الزواج من فلان، أو أن تخطبه، أو أن تجيب من خطبها تعريضا لا تصريحا. والتعريض إني في مثلك لراغب، وتجيبه إذا كانت بائن ما يرغب عنك ونحوهما، كقوله لا تفوتيني بنفسك، وقولها إن قضى شيء كان. ثم ذكر أمثلة للعبارات التي كانت متداولة في عهد المؤلف في التصريح والتعريض. قال من أمثلة التعريض أن يقول الخاطب إني في مثلك لراغب، وتقول هي ما يرغب عنك، أو أن يقول لا تفوتيني بنفسك، وتقول هي إن قدر شيء كان، أو إن قضى الله شيئا كان. فإن أجاب ولي مجبر ولي مجبرة فإن أجاب ولي مجبرة ولو تعريضا لمسلم، أو أجابت غير المجبرة لمسلم، حرم على غير خطبتها بلا إذنه، بحديث أبي هريرة مرفوعا لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، رواه البخاري والنسائي. ثم بعد هذا ذكر مسألة أخرى وهي أنه لو تقدم إنسان لخطبة امرأة فأجيب فإنه يحرم على غيره أن يخطبها. يقول فإن أجاب ولي مجبرة ولو تعريضا لمسلم أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها بلا إذنه، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، رواه البخاري والنسائي. المراد بالمجبرة يعني البكر التي تكون عند أبيها، فولي المجبرة هو الأب عند بنته البكر. فلو أنه أجاب لشخص خطب فلا يجوز لغيره أن يخطبها، أو أجابت غير مجبرة يعني الثيب أو البكر التي وليها غير أبيها، فهذه تسمى غير مجبرة. فإذا أجابت هي فإنه يحرم على شخص آخر أن يتقدم لخطبتها بلا إذنه، بمعنى أنه لو استأذن الخاطب وقال أريد أن أخطب المرأة التي خطبتها جاز، لأنه حينئذ دل على تركه وتراجعه عن الخطبة. وإن رد الخاطب الأول أو أذن أو ترك أو استأذن الثاني الأول فسكت أو جهلت الحال بأن لم يعلم الثاني إجابة الأول جاز للثاني أن يخطب. يقول وإن رد الخاطب الأول فإنه يجوز للثاني أن يخطب. إنسان تقدم لخطبة امرأة فردوا وقالوا لا تصلح، فيجوز للثاني أن يتقدم لخطبتها. أو أن الخاطب الأول أذن لهذا الشخص بأن يتقدم لخطبتها بعده فإنه يجوز. أو أن الخاطب الثاني الأول ترك، بمعنى أنه صرف النظر عن رغبته، أو أن الثاني استأذن الأول فسكت ولم ينهى، فإنه يجوز للأول للثاني أن يتقدم للخطبة. أو كان الثاني لم يعلم بأنها مخطوبة وتقدم لخطبتها جاز لعدم علمه. ويسن العقد يوم الجمعة مساء لأن فيه ساعة الإجابة، ويسن بالمسجد، ذكره ابن القيم. قال ويسن العقد يوم الجمعة مساء لأن فيه ساعة الإجابة. يقول بأن العقد عقد النكاح يترتب عليه كثير من المصالح، فيتخير الإنسان لعقده الأوقات الفاضلة، ومنها بعد عصر يوم الجمعة، فإنها ساعة ترجى فيها إجابة الدعاء، فيسن أن يبرم العقد في مثل هذا الوقت، وأن يكون في مكان فاضل. وأفضل الأماكن هي بيوت الله، فيقول إنه يسن أن يكون في المسجد. ويسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود، وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال يسن أيضا أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وذلك بأن يقول العاقد أو الولي أو أحد الحاضرين يبتدئ هذا المجلس بها، وهي أن يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأن يقرأ آيات الآمرة بالتقوى، يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه من الأمور التي يبتدأ بها مجلس عقد النكاح. ويسن أن يقال للمتزوج بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية، فإذا زفت إليه قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. قال يسن أن يقال للمتزوج سواء كان رجلا أو امرأة أن يقال بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية، وهذا من الدعاء لهذا الإنسان الذي أراد أن ينشئ أسرة جديدة، فيدعى له رحمه الله، فيدعى له بأن يعيش في حال مباركة وينشأ عن هذا الاجتماع ذرية صالحة. وتلاحظون أن أمور الإنسان كلها مقرونة بالالتجاء إلى الله جل وعلا في كل حال. فإذا زفت إليه زوجته قال اللهم إني أسألك خيرها، فذلك بأن يضع يده على جبينها ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. بهذا وردت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل أمور الإنسان تكون دائما متعلقا بها المرء بالله جل وعلا، سواء كان ذلك عند العقد أو بعد العقد أو عند الدخول أو عند الجماع أو عند ولادة المولود. فكل أمور الإنسان ينبغي أن تكون متصلة بالله جل وعلا، ويكون الإنسان فيها خائفا وراجيا. فصل. وأركانه أي أركان النكاح ثلاثة، أحدها الزوجان الخاليان من الموانع كالمعتدة. ثم بعد هذا ذكر أركان النكاح. الركن هو جزء الماهية والذي لا يتصور الشيء بدونه ولا ينفك عنه، وهو الذي إذا قيل ما هو تصور هذا الأمر ولا يتصور بدونه. فأركان النكاح هي أجزاء ماهيته التي لا يتصور نكاح بدونها. ما هي؟ قال الركن الأول الزوجان الخاليان من الموانع. الزوجان يعني الرجل والمرأة الخاليان من الموانع، بمعنى أنه لو كان هناك مانع بالزوج أو بالزوجة لا يعتبر العقد صحيحا. فلو كان الزوج عنده أربع وأراد أن يتزوج خامسة فلا يقع العقد لوجود المانع عند هذا الزوج وهو أن عنده أربع. أو كانت المرأة المعقود عليها زوجة لرجل آخر أو في حال عدة فإن العقد لا يقع. لماذا؟ لعدم وجود الزوجة، هذه الزوجة تعتبر غير موجودة لأنها معتدة أو زوجة لرجل آخر، فالعقد لا يقع. فإذا تصورنا عقد نكاح تصورنا زوجين خاليين من الموانع، ليس عند الزوج مانع يمنعه من النكاح وليس عند المرأة مانع يمنعها من عقد النكاح عليها. والثاني الإعجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه. والثالث القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. ولا قال الركن الثاني هو الإجاب. ما هو الإجاب؟ قال هو اللفظ الذي يصدر من الولي، كان يقول زوجت أو أنكحت، فهذا ركن من أركان النكاح لا بد منه. لا يتصور زواج بدون نطق الولي أو من يقوم مقامه كالحاكم ونحوه أو الوكيل الذي يوكل من قبل الولي. والركن الثالث هو القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. فلا نتصور زواج بدون قبول من الزوج بأن يقول تزوجت أو قبلت، فلا بد من وجود هذا في عقد النكاح. فإن لم يوجد فلا عقد، فلا بد من الإجاب من الولي والقبول من الزوج أو من يقوم مقامه كوكيله. ولا يصح النكاح ممن لا يحسن اللغة، ممن يحسن، ولا يصح النكاح ممن يحسن اللغة العربية بغير لفظ زوجت أو أنكح، لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن. يقول ولا يصح النكاح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت وأنكحت، يعني الإنسان الذي يستطيع أن ينطق بالعربية لا يصح عقد النكاح منه بلغة أخرى. فلا بد إذا كان ينطق العربية أن يعبر باللفظ الدال عليه في القرآن، وهو لفظ زوجت أو أنكحت. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أما من لا يحسن العربية فإنه يصح منه بلغته الدال على هذا المعنى، على اللفظ، على معنى النكاح أو التزويج. ولأمته عتقتك وجعلت عتاقك صداقك وعتقك صداقك ونحوه لقصة صفية. قال لو أن إنسانا عنده أمة وأراد أن يعتقها ويجعل صداقها عتقها، أن يقول لها بلفظ أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي، فإنه اعتقها وجعل عتقها هو مهرها. ولا يصح قبول قبول إلا بلفظ قبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو قبلت أو رضيت. قال ولا يصح قبول إلا بلفظ قبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت أو رضيت، من الألفاظ الدالة على هذا المعنى، فلا يصح بغير مثل هذه الألفاظ. يصح النكاح من هازل وتلجئه وتلجئة ومن جهلهما، أي عجز عن الإجاب والقبول لعربية لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص. قال ويصح النكاح من هازل وتلجئة. هذه مسألة مهمة يقع فيها كثير من الناس، يقول إن النكاح شأنه عظيم فلا يصلح فيه اللعب، فلو أن إنسانا قال لشخص زوجتك بنتي فقال قبل، ثم بعد فترة أراد أن يزوجها آخر فجاء ذلك الإنسان وقال سبقا زوجتنيها، قال لا ما زوجت، كنت أمزح معك، فما حكم هذا؟ نقول هذا لازم، هذا لازم ويقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وفي لفظ والعتاب. فالشارع احتاط للأبضاع لئلا يعبث بها العابثون، ولئلا يلعب بها من لا خلاق لهم ولا حياة. فإذا أن إنسانا زوج شخصا أو قبل هو الزواج من شخص ثم ادعى أن هذا هزلا، فإنه يؤاخذ به ويلزمه تبعاته. وأما التلجئة فكأن يكون إنسان يخشى من صاحب نفوذ أن يكرهه على تزويج بنته منه، فقام واتفق مع شخص على أن يزوجها إياه لدفع هذا المكروه، ولا يريد العقد حقيقة. فما حكم ذلك؟ قال نافذ، والعقد لازم وآثاره تامة، احتياطا للأبضاع عن الامتهان، وحفظا للفروج من عبث العابثين. ومن جهلهما أي عجز عن الإيجاب والقبول لعربية بالعربية لم يلزمه تعلمهما، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ، لأنه غير متعبد بتلاوته. قال ومن جهلهما أي الإجاب والقبول لم يلزمه تعلمهما، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ، لأنه غير متعبد بتلاوته. فإذا كان إنسان لا يحسن العربية فيكفيه ما يدل على هذا المعنى العربي بلغته هو، بأي لغة كان، لأنه ليس هناك تعبد بالنطق بهما، ليس كتلاوة الفاتحة في الصلاة ولا كالتكبير والتسبيح في الصلاة، وإنما المقصود المعنى الدال على ذلك. فيكفي ممن لا يحسن العربية ما يدل عليه بلغته. وينعقد من أخرس بكتابة وإشارته المفهومة. قال وينعقد من أخرس بكتابة وإشارة مفهومة، يعني لو كان العاقد الزوج مثلا أخرس فيكفيه أن يكتب موافقته بخطه، أو أن يشير إشارة معلومة تدل على المقصود من عقد النكاح وهو الموافقة. فإن تقدم القبول على الإيجاب لم يصح، لأن القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا، وإن تأخر أي تراخى القبول عن الإيجاب صح. يقول فإن تقدم القبول لم يصح، يعني لو أن الإنسان الخاطب قال تزوجت، فقال الولي زوجته، فما الحكم؟ قال لا يصح. لماذا؟ لأن الإجاب لم يصادف محلا، لأن القبول لم يصادف محلا، والإجاب لم يلقى قبولا، فلا بد أن يأتي الإجاب وينفتح الباب ثم بعد هذا يقع القبول. لكن الإنسان يقبل شيئا غير موجود لا يعتبر ولا يعتد به، هذا هو معنى فإن تقدم القبول لم يصح، لأن القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا. ولم يتشاغل. قال وإن تأخر أي تراخى القبول عن الإجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه عرفا، يعني لو أن الولي قال زوجتك ثم بقوا فترة ولم يقل الزوج قبلت، لكنهما ما زال في المجلس والكلام في الزواج ولم يشتغل بأمر آخر ثم قال بعد ذلك قبلت صح. أما لو تفرقا من المجلس أو انشغل بكلام آخر غير موضوع العقد فإنه لا بد من إيجاب جديد، هذا معنى قوله ولم يتشغل بما يقطعه. ولو طال الفصل لأن حكم المجلس حكم حالة العقد. ولو طال الفصل لأن حكم المجلس حكم حالة العقد، ما دام أنهما في المجلس ولم يتشغل بما أقطعه فيعتبر المجلس واحدا. وإن تفرق قبل، أي قبل القبول أو تشاغل قبل القبول أو تشاغل بما يقطعه عرفا بطل الإيجاب، لأن بطل الإيجاب للإعراض عنه. يقول إذا تفرق قبل القبول فإنه يبطل الإيجاب، أو أنهم تشاغلوا عن هذا فإنه يبطل بسبب الإعراض عن هذا المعنى الذي حصل له الإجابة. وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل القبول لا إن نام. يقول لو جن الزوج قبل أن يوجب ثم بعد ذلك أفاق فإنه لا ينعقد، أو أغمي عليه قبل القبول فكذلك لا بد من إيجاب جديد. أما لو نام